إثباته الصحيحة أن عيسى عليه الصلاة والسلام هو الذي يقتله، ويقتله أيضا بأمر خارق العادة، لا يقتله لا بالرصاص المعهود اليوم ولا بالقنابل اليدوية أو المدفعية أو نحو ذلك من الوسائل الحديثة بقاتلة، وإنما بحربة. ثم هو حينما يرميه بالحربة يذوب كما يذوب الملأ. كل هذه الأشياء من خارق العادة، فلا يسعى الإنسان إلا أن يؤمن بها أو أن يكفر بها. والكفر هو الكفر وهو العذاب لعينه. وقبل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.